نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة الأولى، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب وفي هذا المسجد العامر الذي أسس على تقوى من الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في هذه الجلسة الطيبة اقترحنا أن يكون موضوعنا أو أن يكون الموضوع ضمن التربية، ونحن ندخل الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي. نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى كل ما هو خير في دنياهم وأخراهم إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، كلنا نتفق أن الإنسان لا يستطيع ولا يقدر أن يعيش بمفرده، ويمكن أن يعيش حد منعزلا عن المجتمع، ويمكن يكون حد قد يعيش منفردا عن الناس، ويمكن يكون حد قد يعد يعني منزويا عن الناس. الله تعالى لما خلق هذا الانسان اجت اجتماعي، والانسان اجتماعي بطبعه. وكما نعلم ايها الاحبه في الله ان الطبيعه تتأبى الفراغ ان لم نشغل انفسنا بالحق شغلتنا بالباطل. اذا نتفق ان الانسان عليه ان يحتك بالاخر ويتعامل بالاخر، وكيف لا وان الانسان منذ ان يولد الى يتحتك يتعاشر حدودا، منذ ان يلد يحتك اولا بوالديه امه ثم ابوه او ثم اباه، ثم بعد ذلك ينتقل الى اخوته، ثم ينتقل الى جيرانه، ثم ينتقل الى ابناء حيه، ثم ينتقل الى ابناء المدرسة، وهكذا الانسان يحتك الى ان يموت، فهو اجتماعي. لذلك رأينا ان موضوع الصحبة والصداقة يجب ان نولي له اهتماما بالغا، وكيف لا والحكمة تقول قل لمن تعاشر اقول لك من انت. من يوتر من يودم دوتشلت من يودت صحبت، حتى من سوف الانسان يشخصك ويعرف شخصيتك ويعرف قيمتك عند الناس وعند الله تعالى بمعاشرتك للاخر. لان القرين بالمقارن يقتدي، ان القرين بالمقارن يقتدي. لذلك ايها الاحبة في الله، كان لزاما علينا كاباء وكامهات وكاساتذة ان نختار لابنائنا اصدقاء، وعلينا او على الابناء وعلى الشباب ان يختاروا اصدقاء يناسبهم او يناسبونهم على حسب عمرهم على حسب مستواهم، حتى يعاشروهم وحتى يفتخروا بهم حينما يكبروا. اشكاليتنا في هذا العصر ايها الاحبة في الله ليس اشكالية المال او اشكالية يعني اي شيء نقص، الاشكالية في المعاشرة، في الاحتكاك، في التعامل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في حديث ان اكرمكم عندي منازل عند الله يوم القيامة احاسنكم اخلاقا تعامل، المطعون اكنافا من التواضع، الذين يألفون ويؤلفون. هذا هو صفات الصحبة. لان ايها الاحبة في الله، ما احوجنا الى هذه النقطة بالتحديد. كل قسشنغ يسأل نفسه، هل عندي اصدقاء؟ هل املك اصدقاء؟ كل تمطط سسنان، كل بنت من بناتنا تسأل هل لدي صديقات؟ نخت. اذا كان نعم، ما نوع الاصدقاء؟ نوع الاصدقاء التي تعاشرهم ما نوعهم؟ هل من النوع الذي تفتخر بهم كما قلت و ومن النوع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن من الأصناف الذين يظلهم الله رجلان تحابا سنين بدوتشان محسنة جازن ستون يعني منذ نعمة تتون ديم دوتشان وكبر على ذلك ونشع على ذلك ديم دوتشان لم يفترق الى الموت وتنفرق التمتن تفرق بعضهم استمتنت ان هؤلاء الاصدقاء ديم دوتشان يوم القيامة تعالى سوف يظلهم في ظله لخطر خص بعضهم في الله ولله وفي سبيل الله خص بعضهم بتحمق تحمق لله بتخص بعضهم في الله اذا في السراء والضراء اذا كيف يختار ابنك صديقا. ابدأها بهذه الآية العظيمة التي يجب على كل مؤمن ان يتدبرها بقلبه قبل ان يتلفظها بلسانه. ربنا في هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، يعني هذه الكلمة القرص سمزر اتكدد ايدودانس ندما وحسرة وعسى على ما فعل. ويوم يعض الظالم على يديه ادي ندم ادي صخب ادي ندم كما تقرأ سمزر، يعني يبحث عن النجدة ولا يجد، يبحث عن المنقذ لا يجد، يبحث عن الذي يساعده لا يجد ولن يجد اصلا. ويوم يعض الظالم على يديه، هذا الظالم ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الظالم سوف يعض على يديه يندم، ولكن من الذي يندم؟ هل في وقت الندم الا وسيت ندمه، ولكن في وقت الندم صح عليه واش عليته، يعني يندم قبل فوات الاوان. التلميذ لما يندم في بحر السنة غص فرصة للاستدراك والمراجعة ليجتهد وينجح، ما صحبت يندم بعد فوات الاوان، بعد انهاء الاختبارات، بعد تقديم الجوائز، بعد اعلان النتائج، لا فائت من هذا الندم، لا ينفع الندم. اذا الندم يبقى حدا يندم ولكن الوقت السد يندم، ولكن هذا الظالم سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم وينفع الندم اصلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول، تجيني ادي سنيوال يندم على شيئين اساسيين، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لو كان صنغ لك تجيغ الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلي، لو كان صنغ لك تجيغ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الحياة، لان الرسول قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى واحب ان يرى اخوانه، لما ذات مرة يدفى المقبرة الناس الصحابة وددت لو رأيت اخواني، لكم فلك رقبة مغملقة معيتناك الصحابة تأجبن حارن يا رسول الله لسه باخوانك مش انت ماج، لا بل انتم اصحابي، شو مدى اصحابي بل اخواني الذين يأتون من بعدي امنوا بي ولم يروني امن استجوا يرقبن. كل قصة ايها الاحبة في الله ايها المستمعون والمستمعات، كل قصة يسأل نفسه، هل انا من اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل انا من امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اذا يا ليتني اتخذت هذا الرجل وهذا الشاب وهذا الانسان مهما اوتي من قوة وعلم وجاه وسلطان ومال ونفوذ، يوم القيامة يندم لانه لم يتخذ سبيلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليش ابد مشيتو قد تركنا على المحجة البيضاء. الرب الرسول صلى الله عليه وسلم ان بلسان لتعب في القرآن اخر كلمة نطق في القرآن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم والاسلام دينا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هل تحب الرسول فعلا؟ نشي نسل فقط احداث التي وقعت كاريكاتور التي اساءت للرسول صلى الله عليه وسلم. العالم الاسلامي اقام الدنيا ولم يقعدها، يحمق مظاهرات وغضب في الشوارع، تنديدات وحوارات لاجل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء جميل، شو نرى المسلمين هكذا. ولكن الاجمل ان نقتدي بالرسول فعلا، ان نختفي فعلا وقولا. لخطر ذات مرة صحابي جليل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، اريد مرافقتك في الجنة. خصد عاد غماش الجنت، خصد عاد غماش الجنت، الناس روح طلبت قشرة دزعلوك، طلبت قشرة غالي ونفيس، ناس ماذا عادت لها، بس تجدس ما تجدس نصوم مش كتعد رفيقي في الجنة. الناس: يا رسول الله، لم اعد لها اي شيء، بس جرد قشرة، مش راس شريك جنفك. احب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، خسر ربي، خسرت دايما اذكر الله تعالى في جميع حركات مسك، اذكر الله واحب الله فعلا. والقبر قل حد يسع الله تعالى بكلمة، يعني دايما لسان يذكر الله، احب الله واحب الرسول صلى الله عليه وسلم. دايما كلمة بتجو الرسول الشاس، بتجو اسواس، بتجو اتصص، بتجو كذا، دايما ابحث الرسول ماذا فعل في هذا الامر، ابحث ماذا فعل لكي اقتدي به. الصحابة الكرام تقلن الرسول في كل شيء، يقول واسر الرسول يتجور نيتجور، يقول الصحابة يدز داموني دكزول خاتل الحاج بيزرع رموني ذاك الزول ليجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ذا يعني غسقا متوسطا، يزور سكت شرطة مول بستين غسقين العرفي والطب، ينزموني ذلك الصحابة ينزل ماذا زوان مني بلينيز ينزل انت، ان الرسول ينزل وانسى ينزل تنتقل في كل شيء. هذا الصحابي ماذا عددت لها؟ ناس عددت الله حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتسنا ناس انت مع من احببت يوم القيامة، شتين مع ما تخصص، تخص الرسول كنت مع الجنس. اللهم اجعلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب جانا نخص الرسول، نخص يدم نخص نظلك يا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننام كنوم الرسول صلى الله عليه وسلم، نتخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خلق القرآن، نتعامل كتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنائه مع زوجاته مع الناس جميعا. علينا ان يكون الرسول قدوتنا في الحياة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الندم الاول وني كل جزغ يعني مش اني غادي يحاسب الناس، يحاسب باش ننتقل من الكلام الى الفعل. ما حوجنا ان نطبق ما نسمعه وما نفهمه وما نعلمه. خاف لدينا الان في هذا المنبر كثير منا يعرفه، فقط نحن الان نذكر وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، الندم التاني الذي لا ينفع، لا ينفع الندم. يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، او كنستنغ لك وكوفير لك تجير، لم اتخذ ولد جير يا مزورت، او كنستنغ تجير رسول سبيلي. فيتنت لم اتخذ فلانا خليلا، يويل يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. ذلك الصديق الذي معاشرته سيئة، هذا الانسان الذي اساء اليه، هذا الانسان الذي كذب علي، الانسان الذي غرني في الامور، يعني زين لي الامور. يا ليتني لم اتخذ فلان خليل. لماذا؟ هامي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا الخليل، هذا الصديق، هذا الزميل، هذا الانسان كان ينسيني ذكر الله، اضلني عن ذكر الله، يستيز ذكر ربي سبحانه وتعالى، يستيز يلا لزفيرات يصفرن الرحالات الزرادي يلا زولديني يلا زولتني اختني اخوني انسختن، دائما مع الدنيا. ولكن لكي يذكرني بالله تعالى، يذكر بعمارة المسجد، بسلسة الرحام، بطاعة الوالدين، بالاحسان الجار، لشتني ابدا وتسرس عمري. لقد اضلني عن ذكر ربنا في اية عظيمة ولا تطع، ربنا في اية عظيمة ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا واستغى. ولكن حد ينسيك عن ذكر الله، يقعد فقط كلامه الدنيا، بتقعد معك الجماعات مدن من اول الكلام الى نهاية الكلام، لم يذكر فيه اسم الله، ولم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه خير. هذا لغو، كلام لغو. يجب ان نتناصح في الله، خاتي فقط غير نقصر، يلا نقصر، يلا نريح بس، يلا نقصر، يلا نضيع له، يلا نغلو الوقت، الا وسخ يعني غس هذا الكلام، يلا نقصر، كانه خلق مش كادي يقصر، خلق مش كادي يضيع الوقت. يا اخي الكريم، اسمع قول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني يسيديا، بعد اذ جاءني. لان هذا الظالم يوم القيامة يحشر اعمى، قيل: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تدان غير وسجد الايات نرجمان ربي، كل شيء يذكرك بالله ولكن غفلت ونسيت، فانت الان اعمى كما نسيت سوف ننساك الان. بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اقدى الشيطان الملعون: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هذا الشيطان الملعون اللعين الذي عاهد وضرب عهدا مع الله، قال: رب انذرني الى يوم يبعثون. قال: فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لاغوينهم اجمعوا. يعني يا ربي سوف تنغوي قانسن هذا الشيطان يوم القيامة، قاعد تجينا في يوم القيامة هذا الشيطان يأتي ادي صغفنا ادي سواسي ترقسي الله اظله الشيطان واظله هذا الانسان سيء عندك الله يضحك يخذلنا ختنشي لو وضعك تغفي وضعك غفهم انتم فعلتم وتحملوا مسؤوليتكم. اذا هذه الآية الاولى. الآية الثانية يا ايها الاحبة في الله، آية عظيمة. التعزمة تكت تغرس، التعزمة تحسد قشعريرة تسري في جسدك. حوار قد يوقع جال المنافقين المنافقات من جهة والمؤمنون من جهة اخرى. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا، ركبت هذا الحوار العقيم، الحوار الذي لا ينفع. المنافقات تنسون ديما في الدنيا، المؤمنون هم الذين ينصحون، هم الذين يبادرون، هم الذين يأمرون بالمعروف، ولكن في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المنافقون تنسون. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا بتسنين الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ركبت نغبس الخير إلا غروم، غروا من قل الفائض، غروا من قل الخير، غروا من قل الحسنات اكثر منا. انظرونا وش هذا السجون وش سنة لكن تعذب، لكن في حسرة، لكن في ظلام، لكن في اسى وحسرة وعذاب. انظرونا نقتبس من نوركم، وش هذا السنور ومس الخير الاغروام بتسنينين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. دولس خاتي ربي ظلمهم وما ربك بظلام العبيد. الله تعالى لم يظلمكم، لكم هذا النور، غروا من النور ومسحى مسحى ما يفتمت فتمت الدنيت. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روح دول الدنيت بتس النور نومد الخير نومد القرآن نومد يعني العمل صحيح تركتموه، لكم نور ولكن تركتموه. انساكم ذكر الله، فانساكم ذكر الله استيهم يعني اموالكم واولادكم انستكم عن الامور التي تنفعكم الان في يوم القيامة. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، خلاص ينتهي الحوار. تدي وقع فضرب بينهم بصور، ادي السير بقنمار وزعلوك له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. من قبل المؤمنين رحمة، من قبل المنافقين عذاب. بتجي مرة يتوضح حوار ابدا مسابنا شوية وما يقولوا فيسنت ينادونهم وعزقان الم نكن معكم، انتو معاهم الخطي، انتو قلت معاهم نس معاهم تسفر معاهم نتقصر معاهم نحكي معاهم كل شي معاهم بطرد يمدو تشال الم نكن معكم. هذه الكلمة عظيمة ايها الاحبة في الله، الم نكن معكم. انتو معاهم تنتريح مع بعض، نتظل مع بعض، نتصم مع بعض، تؤمن منش مع بعض، تنزل عسكر مع بعض، تؤمن كلش مع بعض. ألم نكن معكم تستنى؟ قالوا بلى. إن إيه نعم تمعنا وتسرشتم. قالوا بلى إيه تمعنا وتسخطوا من السين خاتي يعني الجمل غوهوا من السين. قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم، فتنتموا تفتني من نوم انما اموالكم واولادكم فتنة تستيوم الدنيا. فتنتموا انفسكم تمزوال وتربصتم نمزدير ما زال الحال لخر مستخرى تكاد تصدق ربي غفور رحيم ربي بإذن الله غنغفر ذنوبنا هامي تصدقان ورحمتي وسعت كل شيء ربي سبحانه واسع الرحمة واسع المغفرة صدق يا أيها الإخوة الكرام يا أيها الإخوة الكرام والله صدقوني الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة بكى يرقب جنازة يهودي يغرت الصحابة تعجبا يا رسول الله هذا يهودي دودي عظم مقام دودي هم تخرتت نس والله لن يطيقها والله سنجن لن يطيق إلى النار وتربصتم وارتبتم تسكم شككتم في كلام الله تفسر من الليت ماشي تخسم اتسكت الليت راه تنفسر يقرب يموني عادي نورمال كريحة على الاريكة على الكرسي لكن تفسر الليت عادي اذا كان بعلم صح ولكن تفسر الايات بدون علم والله هذا منكر لان هناك مفسرون افنوا حياتهم واعمارهم لتفسير ايات الله اتسكن حد عاكد يفسر الايات هناك ايات مع يعني واضحات واضحة ولكن هناك ايات لا تفهمها الا اذا رجعت الى التفسير رجعت الى سبب التنزيل وسبب التأويل وارتبتم شككتم في كلام الله كوكي تسليت على حسب هواه وارتبتم تشكم كذلك على بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح روى الثقات سند صحيح حديثه ضعيف حديثه نشو استعرف خصيص مدن وشني نتنت وارتبتم وغرتكم الاماني غرتكم الاماني استيغ الاماني باذن الله وغرتكم الاموال والرسول قال في حديث الكيس من دا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني تمنى حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور ايها الاحبه في الله معلش نتوقف وقفه مع هذه الصوره صوره الكهف التي سبحان الله كنعزمت في كل جمعه ومن السنه نقرا صوره الكهف في كل جمعه ورسولنا من قرا صوره الكهف يوم الجمعه اضاء الله له نورا ما بين الجمعتين هكذا قال صلى الله عليه وسلم الا يغفل وينسى او لا يعرف ان قراءه صوره كهف يعني من السنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تذهب الى صلاه الجمعه اتعزم صوره كهف صوره كهف دي سر عجيبه جدا والله سبحان الله صدقوني قال عالم العلماء كلما قرات صوره كهف زدت ايمانا بالله تعالى صوره كهف تعزمت بتدبر بتامل عجيبه صفقه السيس صوره كهف فيها اربع قصص كلها دس التعامل والصحبة والصداقة والحوار بين جماعة وجماعة وبين شخص وشخص دي اصحاب الكهف دي صاحب الجنتين دي موسى والخضر دي ذي القرنين اصحاب الكهف عند السن اصحاب الكهف انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى الله هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في دولة كافرة عشان قد دولة ملكهم كافر يدعي الربوبية يدعي انه هو الاله لا رب سواه هؤلاء الفتية قبل بلي وليمكن ادعون مدا في ذلك البلد وليمكن ادق قيم ديني بدا قيم دين سوف يذوبون وسوف يقتلون وسوف يفنون لذلك ارادوا ان يهاجروا يغيروا هناك تربية ما تربية بتغيير البيئة ارادوا ان يغيروا البيئة لكي يجدوا انفسهم مش كي تقوان زري منسن اتقوان زري نفوت عقب الدون ادعون مدا ظلفا والنجم من الصبر ديني اقب تفن بعضهم ما حوج الى شباب صالح ايطفن ادعون بعضهم لان الذئب يأكل من الغنم القاسية من الجمعة مباركة اذا ايها الاحبة في الله قلت اذا صورة الكهف فيها اربع قصص كلها تدل على الصحبة اصحاب الكهف هم جماعة كما قلنا امنت بالله في بلد كافر رحلت من ذلك البلد حتى تقوي ايمانها وتعود الى ذلك البلد وهي قوية ولكن حينما استيقظت من نومها العميق 300 سنين وزادت 309 سنين 3 قرون و9 سنوات لن تصن لما استيقظوا الله تعالى اكرمهم وكفاءهم انهم بايمانهم شمر نقلهم رغم انهم لم يغيروا ولم ينهوا عن منكر طفلي منس برك عندي سمعتي طفلي منس برك وطفلي منس ما دابوا ما تغير المنكر والنجم ربي كافاهم بهذه بمكافاه ان لما استيقظوا من نومهم وجدوا ان البلد يعني الجيلزونت يعني الجيلزونت من تلك منطقة وجدوا ان البلد كله امن بالله كله امن بالله. ذلك نقط مثل وقفت نحن كاباء وكامهات عصدت في بعض بابا قلقا سرونس غسق نوارا بسموني اسحماقس دعنودي دقبيح نغفغ بالسبريد نربو ارتيادي الزدير نكذا التفدي قلق معس السيني بدت كذا كتو غد تيوري كوشيغش تيوري بدتو تغدا وذا روح والعمر معايا تدارت بعض امور افعلها مع الوالد روح شميت وسقت سدارت ما نادي زوا لوين يروح يبقى في الشارع ادي قيمة غلال تأكله ادي كمل ادي هو وجار ادي كمل يتوقع وجار لا يخكر النبي العبرة من نبينا نوح عليه السلام نوح عليه السلام ممس رغم انه نبي نبي ممس وسوغي اول واليوم السيس الى اخر يوم في حياة ولده لم ييأس ولم يستسلم النبي عليه السلام يتقوم عمي سيستبر معاه يا بني اقبل الى اخر المطاف لعذب لتبين ديها لعذب لتبين ديها امل انتفاند استمر تنطور تنسجنا مع ذلك نبي عليه السلام وسق وسن روح ما دويته غدوان روح كلاش تبريتنا ويستوى ابدا يبدا ينصح تتوجه الى اخر يوم في حياته اركب معنا يا ابونا اركب معنا يا اسيس اول جبل لا عصم اليوم الامر الى يلدان كذا اقدى ومات ابنه غرقا مع ذلك نوح عليه السلام يحزن غفص اهل السلام ربي سبحانه وتعالى انه عمل غير صالح خي دمتش خلاص يبدو اختنيا لم يندم عليه ولكن ايها الاخوة الكرام نشن كاباء علينا نصبر مع ابنائنا والله بحكم الاحتكاك مع الابناء ومع الشباب في ابنائنا وشبابنا الخير الكثير والكثير مهما اجن بلغ من قسوة قلبه من انحرافه والله فيه الخير يبقى اجل مثل تشنس الناس الكسلاتي جس سكر يستغنجي تسويت في دمارجر كم لا يستغنجيش في تسن دام يرجس فتلتا دام يرجس انت سجل كذلك السكر دام يرجس ما تقيم حرش يقيم ده حرش حرش السكر ما تفتح له كذلك دونش في قلوب ابنائنا خير كبير كيفاش تفعل ممي كيفاش تحرش الخير لس كل قل في قلبي لان رسولنا الخير في وفي امتي الى قيام الساعة اذا هؤلاء الشباب ربي كفاهم ب البلد انه كله يشمر لهم نتمدي توكل ربي كفاءهم صاحب الجنتين القصة الثانية صاحب الجنتين صاحب الجنتين يقن ربي وشاس الخير يكفرس ربي يقن وسوشي وشاس غيبسي عاد ينصح تنصح توسوغي اوان ربي عاقبه بهلاك الزرع لانه تكبر وتغرق بسنين بدو تشل عاد ينصح يواسود ايضا مع ذلك موسى والخضر سيدنا موسى الخضر سيدنا موسى عليه السلام خيتو سول من هو اعلم في الارض الناس نشي الناس لا يلقن افتش يلقن وجاتش يبدي يتبع يعني يتبع ولكن وجده انه يوجد من هو اعلم من هو الخضر ارقب الصحبة هل مما علمت منه الرشدة ليت هل اتبعك على ان تعلمني هل اتبعك اصحب غدا عدغ معاتش على ان تعلم ما علمت منه الرجاء يعني اذا ما اشتك تعلمني مما علمك الله تعالى هذه الصحبة ذي القرنين هذا ملك اتى لينقذ اناسا من يجوج ومجوج كل هذه قصص علينا ان نستفيد منها لكي نزل ايمان على ايمان وما شكا نفهم بل الصحبة الصالحة تزيد في الايمان الصحبة السيئة تزيد في الدناءة والقسوة والذلة اذا انتقل كل هذا ازغ غفص لخطر الوقت يمر ان شاء الله اتمنى ان يكون هناك جزء ثاني للدرس الحديث ماذا يقول قال صلى الله عليه وسلم في حديث انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الرسول ان شاء الله يقن المثال يبها يقن تسميه يبها يشارك جليس الصالح وجليس السوء يقن مثل للجليس الصالح مثل للجليس السوء واني تعاشر او احدي يوش اسميتان ويتعاشر وشتمش اسميتان جليس الصالح كحامي المسك وانو النش مرضن ريحت المسك اما ريح ذيك اما شوش بسي يعطيك شوش بسي للريحة، اما ان تبتعها منه ان غتصغت السيس بسي، واما قبت ولد صغير وشوش علاقة في السيس كتريحة حلو. قل لي من تعاشر اقول لك من انت، يعني سئلناش كنسال احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال منهم شفاعة. يعني خص غادي ما تعاشر غير لو بعض ميت التفس سبحان الله من طبعي يخصدي اجيك مع العلماء مع المؤلاء مع الاساتذة مع الصالحين ولو ماش كدي بسنا على الاقل قلت فيك على الاقل نخدم ماش كربي سنوش الناس وش استيوشيوني. نعم هناك اناس بارك الله يفعلون ذلك. اذا حامي المسك الذي يعاشر الاصدقاء والصالحين لك كحامي المسك بتقعد بيت فيت سجن صالح علاقه بالسك شاد واحد. وانا اقول دائما لابنائي في مشروع الصلاه قراص جنويوال لما نصل في هذا الموضوع في هذه النقطه في موضوع الصحبه والصداقه قرقص لكي تختار صديقا على الاقل الذي يشجن يعني كنوع من الاختيار. لكي تختار صديقا كيف تختاره؟ لا تختاره تبحث وتسأل اسرائيل جنزل انظره في صلاته ظلت بات ظلت اسم رجلة لين قرها كنقر الديك هذا صديق يليق ان اتخذه انيسي وصاحبي في الحياة بتجن اتمعنا ظلت هذا لا تعاشر ولا تنظر اليه اطلاقا. اذا هذا حمسك ونافخ الكيري اما ان يحرق ثيابك الجيس كنافخ الكير بكريتو غنستعملنا متخ الزبر متخلص الربوز المهم على كل انت يعني هذا نفع كريتو احدد تؤجج النار بذلك بتلك الطريقة اصوديني اصوديني السفق تكتر ريحة تخمر نتنا. قال ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجي منه ريحا خبيثة. اذا جليس السوء نحذر منه ولو الكجور غير تجرد معي قندوشتي قمدو تلش سيكول تسبلي دو الشيم وريد زلي انه يتجب بعض عمر نميد نسبلي فاسق وسيد جورد معاس حتما سوف يؤذيك وسوف تنال منه ما لم ترده حاضرا ومستقبلا. اذا العلماء تقرن العلماء يقولون الاصدقاء ثلاثة اصدقاء ثلاث انواع يلقن صادق ولو دو الشيم الناس كالغذاء لا بد منه المعاش لا بد اسس يواتش ولا يفغ بريد ولا دق سوحي ولا دعنودي يجب عليك ان تصبر معه وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها كالغذاء مهما كانوا الابناء الزوجة الاعمام الاخوة الاخوات الجار يجب علي ان اصبر على اذاهم يجب. كان سقست ان نشخ عمي سعيد الجربي اختي مش كديس لتغرضيت مش كديس الى واد مصاب لكي ينصر الخيرة ويقضي على الجهل بابا نسني جروتن بابا نسني جروتن مش كدي خير ما نتسيسن اتيازن لواد مصاب انت الى جربة يوزن ازعلو كالناس بتخصاشين القشرة بتقن حد يجش الخير بتسجل الناس تجل الخير يقن حد يجش بتسجل الناس تجل الشر الله عظيم واحدة بواحدة او ناس قارة ما يتلكت قارة وتلكت فايتسن ناس شبتة قاعد جشة بتزجل ناس الجل خير قاعد هاي جشة وستوى قشرة ناس شين ضعيف وعلى ضعيف شخصية فايتلتا ناس من الشبتة قاعد جل خير ازجل خير بتا قاعد يجي الشر ازجل خير هامي لان خيري يغلب شرهم واتبع السيئة الحسنة تمحوها. الاول كالغذاء لابد منهم الثاني كالدواء اندواء يحتاج اليه في وقت دون وقت بعض يمدو تشال اندواء مصلحة معينة كذا كتفرق نخدم كذا قدر معصلح باسم الله وما عندك علي ان انصحه علي ان امر معروف. وبعض الحين تحتوى من بعض المسافرين بعض الناس يسافرون الى جوم السجن جومس يسافر مع سيو غلا نتزاير سيو غلا لقسنطيرا ليريح من جومس في ديسس يتيود وقت نتاع الزول يفيتو لي الزول وسيقر واد قنويوان هذا حرام يا اخي الكريم سوف تحاسب على الانسان في يوم القيامة لابد ان تنصحه. اذا الثاني ولبت الدواء كالدواء يحتاج لي في وقت دون وقت والثالث كالداء كالمرض مرض مزمن مرض يعني العدوى تنتقل بسرعة لا يحتاج اليه قط. اذا ايها الاخوة الكرام علينا ان نعلم ابنائنا بعض الامور يعلم ولدك ان يقول بعض امور. مين لك السلمة ترون بعض امور السلمة ادي عادي قال انا مؤثر، السلمة ادي عادي قال انا فخور، السلمة ادي قال انا قدوة. بتسلمة غسلت الامور خلاص لا اخاف عليه، خطر ترون خلقوا لزمان غير زماننا. ولمكن تحبس ترى وقت الدرس ابدا اطلاقا، غير يبدأ عزام وتحكم الديسة، يتود بعض الافكار، يتود بعض الطرق، يتود بعض اشياء سلبية يرقبتن ويرقبتن دي وحدين. بتسجدشين طريقة الافراغ والاملاء وتريح دمعاس وتحاور دمعاس حتى من سوف تندم عليه لما يكبر. لذلك منذ ان يكون صغيرا علمه ثلاث امور اساسية. اولا علمه ان يقول انا مؤثر. الشرقين حاج يؤثر. كلمة انا ربما بعض الناس لا يستسيغها. واكتمام الشيء كلمة انا من التكبر. انا ان الشيطان انا خير منه. نعم. ولكن لا بعض امور اني انا. الا بعض امور اني انا وافتخر. هاني انا مسلم. اني انا مسلم وافتخر. اني تسمعي منش خاص معي منش اني انا يعني اعتز بايماني اعتز بديني ولا اتأثر بالاخرين مهما كانوا. بتصجوالي قنونشان موبوء يقولش لا يصلون يقولش ترك صلاة حتى سوف ابقى على ديني الثبات. متى يكون هكذا؟ اذا ربيته على هذا انا مؤثر. السمد غدا عدي قار اقود اصحابي للخير والمعروف. هذا مؤثر التأثير الاول. يعني قريف تخطيك بدميتش باللي يقود اصحابه للخير المعروف. تفتخر. اجا حمد يا رب شاد قنوان صلاح. خذ يا ايها الاخ الكريم. ايها الاب ايها الام حينما نموت نترك ولدا صالحا. وفي الاثر يقال من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. وابن ادم لما يموت انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم تفع به او ولد صالح ندعو له. منك يقار انا اقود اصحابي للخير والمعروف، انا انصح اخوتي فدي النصيحة انشي انصح غيت مرك نصحة واسي رقبت نصحت وتشغي قشرة جاجوك ورقب يوك ضال يغلط يسب يسترشس يعني ان كنت صليت سيتهاول بصلاته يعصي ويديه يستسهم انصحه فالدين نصيحة. ريت كل قني مارو يضع ابناءه تحت المجهر تحت المجهر انا مؤثر او استروك لان في هذا المستوى النصدية اقترح على ويديه من ميش عادي تقترح غفتش يتشش مقترحات يتشش مقترح يتشش بتمت يود يتقطح غرش يا ابا بتضرت وكنت كذا وكذا نشين تشاورت يا ابي نعم الشيء امير خسن بنت الدرت هم يقول قص شوم ادي فصل هم اي فصل تدرت هم يرقبت نشين نعم الا بعد ابا بركب تجرموني لغسل مخطط باش نسيا يرقب يقن اسريق القلب البلان مرقل مع ذلك يسيروا تتروصن طوتس يلا كل قص جوم يعكس الصحة يخطط ما انت سسقتش نيضوس ما انت سكوزين تيلا خطط تو ماشي كتر رأيك تسكرت مرقلة اقيقت اقترح على ويدي يبقى يقنموني ديك القصد تو ما تخدم اصيص الوقت خدايا انجل موضوع الدرس وما يكون في ثلاث اجزاء اراء يعني هذه القصة تقن يتو يخدم الحمام حمام صاحبه حمام يخدم ديس وسين ثلاثة عطل الصحة ثلاث شباب وكرني كتلمة من الريال مش كت زونجرس لان يلا قبل ما تنزون جرانا انزل زر ندوشي من نغن رجلي من نقبل تنزون خلصوا قاموا زفرين العرقني كده توتس بسم الله يلا نزون الحمام ننسي صاحب حمام الشيخ اشلام انت ساسي دع خلي انا عندك انزون حمد ندول اسمع غير نقشر جيت غش لازم تنزي ثلاثة انتوشت خلاص مفهوم مفهوم اخ وتفل الحمام لا نتحمل بسي بسي تنصبر ايوة تنصبر ما نعطوه الصبر الناس قلت خصم ادى ازوام دو وقتي نشي هلك الصحة روح وسي جو خير ويتشوي يزوى يقنص مارس يزوى الناس قرنشت الجماعات وشيد لامانت هو كيفاش نمزيت لها عشوتن عادي قرنص ايوة ستوشغى انت فهم داما انت فهم الصبر هو شي اسمع عالت ارباش حمالت مش اسمع عالت يزوى يروى سجوا من غمار وغمار وال خلاص ارقان دي طول قيت مصفا اسجي ورا صاحبنا يا زوايا ما تيجي يا زوايا الناس شمال ما انت بتوشنا نحن مش لا شو بدي اقصد الصلوة. الله يسألك ونجي اخلص الله يسأل لازم انترت انزل القاضي محكمة عاد يحكم جنب يزوى وني يزوى مهموم تدارت سيوال السادوال اقطر على ويدي واني تصور مع طروس على الساعة سبحان الله طروس كن الرام يخفغفتش عسمك مهموم ياك حول احكم سلهم تطروس ستواسي راجل وستزعلوا قرر اخوة لهم كده عاد نزاجك تحاور مع ابنائك يزو يقيمهم وانو يرقم يسمو ما شاء الله كتو يعني اللي يتزالك يا با وشبك يرقبها شا السو وتعجبت ربي شيطانك رقل لهم السو ناس بتهيني بتلا يحكي يا سافوس ناس ودي اشتهو بتنا نطاف طاف طاف حكي يا السو ناني لازم الناس يتلعتا يقني سنداية الحل لا موجود كيف الحل لو عاشو كيف بتشنا ناس لازم ناني لازم التسم دي ثلاثة خلاص اي ناس روح ويدا عمدو تنو في ثلاثة مدي وانتيت هاتفنا انا ما كعرسني ايه ناس فلاك الصحة ايه كوسيج دي سن ناس راح حود في ثلاثة ومش غلامات مدي وانا صحبة سن كل شي قلية يرقد بليل نعم اذا اقترح على ويدي واشير عليهما وشاركهما الرأي والقرار الكل انا مؤثر الكل يرغب في الانتماء الي والى اصحابي فانا جذاب تقين حد يتكرى الخير جذاب اجب الناس الخير اخيرا انا مؤثر سهل التأثر بالحق والبديل الناجح وقافا عند الحق مستسلما لأوامر الشرع لا اميل حيث مالتي الرياح زالغ التأثر تقين حد يفق الضال يزمط زالغ اتقنع انا مساعدة ان اقنعه يبقى من الله يقن وراء نعم اللي موجود وقد نلتقي بين بعض احيان مثلا بعض الابناء اقوياء الشخصية التافد يتنجم يقنع يسقنع بابا يسقنع مما يسقنع اصحابس مي اول السقنع اتني يسقنع وهذا هو ديدن الابن البار لويديه اذا نتوقفون ان شاء الله كي لاخذ من وقتي الاخوة الكامل لكل الله مواعده ان شاء الله للحديث بقية الموضوع لازال طويلا في اختيار الصحبة كيف تختار او كيف يختار ابنك صديقا هذا موضوع في غاية الاهمية ان اردنا الصلاح لابنائنا صلى تعالى ان يكون لقاء في يوم السبت ان شاء الله سين السبت يمكن حماك ان شاء الله سين السبت ابي حول تعالى نكمل ما تبقى من الدرس والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة نعيم يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الاخرة الاولى ولا تخالف بنا عن طريق الهدى انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم اي الحمد لله رب العالمين.